السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. أنا والدجى والذكريات مريرة والانتظار. طلع النهار على الدنا وعليها طلع النهار. ليل السجون يلفني وتضمني هنا منكبار. طلع النهار على الدنا وعلي ما طلع النهار. ليل السجون يلفني وتضمني هنا منكبار. والآه بعد الآه والزفرات شعري والشعار. لكنها أنا تمثلني ويسبق اعتذار. رباه عفوك إن هذا القلب بشكوى يحار. لا أشتكي لسواك لو شكم في الصدى يوما بحار. رباه عفوك إن هذا القلب بشكوى يحار. لا أشتكي لسواك لو شكا في الصدى يوما بحار. روحي طليق في الدنا والجسم يحكمه اليسار. لكنها أنا تمثلني ويسبقها اعتذار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار.